الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنة الأمدي. هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح وصفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 21 في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها. قال للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسمها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه. وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء اليوم الآخر وأسماء النار. الاسم الأول الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية جنة، ومنه الجنين لاستتاره في البطن، والجان لاستتاره عن العيون، والمجن لستره ووقايته الوجه، والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه، والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة. ومنه قول الشاعر فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنتي، يعني اختبأت، أي لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك. ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه، فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع. والجنة أو الجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره، يعني هذه المادة جنانة، فعل هذا جانانا، هذا كله يقوم على الستار. فالمجنون مستور العقل، والجنين لأنه مستور في بطن أمه، والمجن لأنه يسر وجه يعني المحارب. ومنها الجنة، الجنة لأنها يعني أغصانها ملتفة وأشجارها يعني كثيفة، فمن دخل تستره. ومنه قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جنة يعني حماية له، يحلف بالله أنه مسلم فخلاص يصير حمى نفسه باليمين هذا وأصبح مسلم، وإلا يعني يكون كافر هو، لأنه هو كافر في حقيقته، أي يستترون بها من إنكار المؤمن عليه. ومنه صفة الجنة ومنه الجنة بالكسر وهم الجن كما قال تعالى من الجنة والناس. وذهب الطائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون جنة، واحتجوا بقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا هذا النسب قولهم الملائكة بنات الله، ورجحوا هذا القول بوجهين. أحدهما أن النسب الذي جعلوه إنما زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين الجن وبينه. والثاني قوله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب. والصحيح خلاف ما ذهب إليه العلماء هذا أن الملائكة تسمى الجنة، وإنما وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآية، لأنه الكفار كانوا يعتقدون بأن الله تزوج الجن وولد له الملائكة، الملائكة بناته من هذا، فعلى الله عما يقول علوا كبيرا. ولقد علمت الجنة أنه لمحضرون للعذاب، يعني أنهم محضرون للعذاب اللي هم الكفار منهم. يقول والصحيح خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، وأن الجنة هم الجن أنفسهم كما قال تعالى من الجنة والناس. وعلى هذا ففي الآية قولان، أحدهما قول مجاهد قال قالت كفار قريش الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر فمن أمهاتهم؟ فقالوا سروات الجن. سروات معنى سراه يعني سرات القوم اللي هم سارتهم يعني، فعلى الله عن ذلك. وقال الكلبي قالوا تزوج من الجن فخرج من بينهم الملائكة، فعلى الله عن ذلك. وقال قتادة قالوا صاهر الجن. والقول الثاني قول الحسن قال أشرك الشياطين في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. والصحيح قول مجاهد وغيره، وما احتج به أصحاب القول الأول ليس بمستلزم لصحة قولهم، فإنهم لما قالوا الملائكة بنات الله وهم من الجن عقدوا بينه وبين الجن نسبا بهذا الإيلاد، وجعلوا هذا النسب متولدا بينه وبين الجنة، وأما قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فالضمير يرجع إلى الجنة، أي قد علمت الجنة أنهم محضرون الحساب العذاب. قاله مجاهد أي لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا للحساب، وكما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فجعل سبحانه وتعالى عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذب، وهذا التقدير في الآية أبلغ من إبطال قولهم من التقدير الأول فتأمله، والمقصود ذكر أسماء الجنة. هذا يعني معنى اسم الجنة. فصل. الاسم الثاني للجنة دار السلام، سماها الله دار السلام، وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم، وقوله والله يدعو إلى دار السلام، وهي أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه. فالسلام هنا من السلام، وهي دار الله، واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت، والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وسيأتي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة، وكلامهم كله فيها سلام أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. وأما قوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما وردوه، وقالوا أقوال لا يخفى بعدها عن المقصود، وإنما معنى الآية والله تعالى أعلم فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين، أي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن النار وعذابها، فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا، أو فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله، كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله، أي الملك يقول لروح المؤمن أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخر. فهذا يعني كونها دار السلام يعني السلامة من كل يعني آفة، والسلم الكامل ما فيها حرب ولا خصومة بين اثنين ولا ضغن ولا رحن ولا. الاسم الثالث دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا يعني يسافرون عنها، كما قال تعالى عطاء غير مجدود، مجدود مقطوع يعني عطاء مستمر، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا، وقال أكلها دائم وظله، وقال جل وعلا وما هم منها بمخرجين. وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها إن شاء الله تعالى. الاسم الرابع دار المقامة، قال تعالى حكاية عن أهلها وقالوا الحمد لله، مؤمنين يعني يقولون عندما يقولوا في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن في الدنيا، يعني إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل. دار المقامة يعني الإقامة الدائمة لا يمسنا فيها نصر. قال مقاتل أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا. قال الفراء والزجاج المقامة مثل الإقامة، يقال أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقام. الاسم الخامس للجنة جنة المأوى، قال تعالى عندها جنة المأوى، والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر فيه. وقال عطاء عن ابن عباس هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة، وقال مقاتل: والكلب هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتعي فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وزر بن حبيش هي جنة من الجنان، جنة المأوى. والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة، يصدق على ليه لأن وصف صفة من صفاتها، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي مأوى المكان الذي يأوي فيه ويرتاح فيه. وقال في النار: فإن الجحيم هي المأوى، مأوى الكفار. وقال: مأواكم النار، يعني مسكنكم الدار. الاسم السادس من أسماء الجنة جنات عدن، قيل هو اسم جنة من جملة الجنات، فالصحيح أنه اسم لجملة الجنان، وكلها جنات عدن، كما قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنه من الإقامة والدوام، يقال في اللغة العربية: عدن بالمكان أقام به، في العدن الإقامة. وعدنت البلد توطنته، صحت مواطن فيه. وعدنت الإبل مكان كذا، أو عدنت الإبل مكان كذا، يعني لزمت فلم تبرح منه. قال الجوهري: ومنه جنات عدن، أي جنات إقامة. ومنه سمي المعدن بكسر الدال، لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء. ومركز كل شيء معدنه، والعادن الناقة المقيمة في المرعى تسمى عادن. الاسم السابع من أسماء الجنة دار الحيوان، قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمراد الجنة عند أهل التفسير، قالوا: وإن الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان، لهي دار الحياة، حيوان صفة مبالغة من الحياة، حي حياة حيوان، هي من الألف والنون يؤدي إلى المبالغة، كما تقول عطش وعطشان، ظامئ ظمآن، يعني ممتلئ بالضبط. فهذه حياة حيوان، فإن الدار الأخرة هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة تمام. لهي دار الحياة التي لا موت فيها، فقال الكلبي: هي حياة لا موت فيها. وقال الزجاج: هي دار الحياة الدائمة. وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة الحيوان. قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء واحد. قال أبو علي: بمعنى أنها مصادر، فالحياة فعلة كالحلبة، والحيوان كالنزوان والغليان، والحي كالعي. قال العجاج: كنا بها إذا الحياة حي، يعني الحياة حياة، أي إذا الحياة حياة، حياة حقيقية يعني. كنا بها، كلمة العجاج في ديوانه، كنا بها إذا الحياة حي، حياة حي يعني الحياة حياة تسوى يعني. وأما أبو زيد فخالفهما وقال: الحيوان ما فيه روح، والموتان والموات ما لا روح فيه. والصواب أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما مصدر كما حكاه أبو عبيدة، والثاني وصف كما حكاه أبو زيد. وعلى قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي بخلاف الميت. ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان بخلاف الصفات، فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. وأجاب من رجح القول الأول بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضا، قالوا: رجل ضميان للسريع الخفيف، وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان سريعة، وقوس زفيان سريعة في الإرسال للسهم. فيحتمل قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان معنيين، أحدهما أن حياة الآخرة هي الحياة، كما قال النبي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيشة الحقيقية عيشة الجنة، أما العيشة هذه يعني أي عيشة، يعني ليست عيشة بمعنى العيشة، ما العيشة تعيش تعيش هي الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهي الحياة الحقيقية، الحياة التي لا نوم فيها ولا نسيان ولا تعب ولا بيض. يكون الإنسان في كامل حياته هي الجنة. أحدهما أن حياة الآخرة هي الحياة لأنه لا تنغيص فيها، ما في أي شيء نغيص ولا نفاد لها، أي لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار، فيكون الحيوان مصدرا على هذا. والثاني أن يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى الأحياء في هذه الدنيا، فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت. وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كان يعلم. الاسم الثامن الفردوس، من أسماء الجنة. قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنان. وأصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب خاصة، لكن البستان فيه عنب سمى فردوس. وقال ليس الفردوس جنة ذات كروه، إذا فيها الكرم هو العنب هذه فردوس. ويقال كرم مفردس أي معرش. وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأشجار، وهو اختيار المبرد. وقال الفردوس: فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، وجمعه الفراديس. قال: بهذا سمي باب الفراديس بالشام. وأنشد لجرير: فقلت للركب إذ جد المسير بنا: يا بعد يبرينا من باب الفراديس. قال: وقال مجاهد: هو البستان بالرومية، واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. وقال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. قال حسان: وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها مخلد. إذن الفردوس تطلق على الجنة كلها، وتطلق على بقعة منها اللي هي أعلى الجنة. الاسم التاسع جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. سميت جنات النعيم لأنها يعني فيها هذه النعم العظيمة التي تتنعم بها له. الاسم العاشر المقام الأمين. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. والمقام موضع، موضع الإقامة. والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، وأهله آمنون فيه من الخروج والنقص والنكد. والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواه. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها. جماعة واكلين فول مع لحمة وقاعدين يشتهي، هناك ما تأكل ما تشتهي ولا في عاقبة لهذا الطعام ولا مضرة. وأمن الخروج منها، أنهم لا يخرجون من الجنة فلا يخافون ذلك. وأمن الموت فلا يخافون فيها موت. الاسم الحادي عشر والثاني عشر من أسماء الجنة مقعد صدق وخدم الصدق. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق حقيقي. فسمي الجنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كما يقال مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة، وحلاوة صادقة وجملة صادقة، ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه، وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال، ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل، والصديق الذي يصدق قوله ويصدق قوله بالعمل، والصبق بالفتح الصل من الرماح. ويقال الرجل الشجاع إنه لذو تصدق، أي صادق الجملة أو الحملة. وهذا مصداق هذا، أي ما يصدقه، ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة، ومنه صدقني القتال وصدقني المودة، يعني أنه قاتل قتالا حقيقيا معي وأن مودته صادقة. ومنه قدم الصدق ولسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يعني يرغب عنه، الذي يرغب فيه، بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته ولا يتضمن أمرا ثابتا. وفسر قوم قدم الصدق بالجنة، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة أن لهم قدم صدق عند ربه، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته ناروا ذلك. والتحقيق أن الجميع حق، فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة التي هي الأعمال الصالحة. كان عجبا، كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق مثل الجنة، أو قدم صدق يعني ما قدموه من الأعمال الصالحة، وأن هذا قدم صادق وأنهم سينالون أجرهم على هذا الذي قدموه. ففسر بالأعمال، وفسر بالجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. والتحقيق أن الجميع حق، فإنه سبقت لهم من الله الحسن من الأزل بتلك السابقة، أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة. ولسان الصدق هو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائف، وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته الواقع، وأنه ثناء بحق لا بباطل، ومدخل الصدق ومخرج الصدق، وهو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله، وهو دخوله وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر، فمتى كان دخوله بالله ولله خروجه كذلك، كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق، اللي هو قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فتكون كل أعماله صادقة لله تبارك وتعالى.